بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل مسبوقة بمقدماتها تتمت بحث الماضي، مسبوقة بمقدماتها أي بمقدمات الإرادة الأربعة التي تقدمت، بمقدماتها الاختيارية أي مقدمات الإرادة، وإلا فبعد علم الحق تعالى في الأزل، وإلا فبعد عليكم السلام علم الله تعالى بالأزل بأن زيدا يكون مؤمنا مطيعا أو يكون عاصيا كافرا، وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، يعني بعد كون العلم الإلهي تعلق بأن تكون الأفعال صادرة عن اختيار العبد، لو صدرت عن لا اختياره هنا يلزم أن يتخلف المراد عن الإرادة، لأنه علم في الأزل، أراد في الأزل أن يكون الفعل ناشئا صادرا عن الإرادة والاختيار، فلو لم يصدر عن الإرادة والاختيار لكان الفعل الإلهي جبرا، لكان العلم الإلهي متخلفا، لا فيما إذا صدر عن الاختيار، وإلا لو لم يكن صدور الأفعال عن الاختيار لزم، يعني بعد كونها في الأزل معلومة أن تكون عن اختيار، لو لم تصدر عن اختيار لزم في هذه الصورة تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. واضح المسألة؟ لأنه حسب الفرض أن الله تعالى اختار للإنسان أن تكون أفعاله باختياره، مثلا فلو صدرت أفعال العبد لا باختياره بعد كونها بحسب العلم الأزلي كانت يجب أن تكون باختيار، فلو صدرت لا عن اختيار لتبدل العلم الإلهي والعياذ بالله جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ما كان مرتبطا بتتمة درس أمس. إن قلت لعل قائلا يقول الكفر والإيمان وإن رجعا إلى المقدمات الاختيارية التي يختارها الشخص بإرادة واختيار من نفسه، لكن بعد كون الإرادة الإنسانية الإمكانية مسبوقة بالإرادة الإلهية الأزلية الواجبة، ما هو ثابت في العلم الأزلي تكون إرادتي على طبقه سائرة، ولا تتمكن إرادتي من التخلف عما كان بحسب العلم الأزلي الإلهي. وحنسل إن فسرنا الإرادة الأزلية بمعنى أنه أوجد الكفر والإيمان فهذا كلام متين أنه لا يمكن التخلف عنه، لو أن الله تعالى فسرنا إرادته الأزلية التكوينية بأنه كون وأوجد الإيمان والطاعة في زيد، أو أوجد الكفر والعصيان في زيد، هذا يقينا شبهة الجابر تكون محكمة بلا شك ولا تردد، يصبح الإنسان مجبورا على أفعاله مقهورا عليها. لكنه تقدم من المصنف أنه فسر الإرادة التكوينية بمن؟ فسرها بالعلم بالنظام على النحو الكامل التام، العلم الأزلي بالنظام. وكلنا وإذا كانت الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام أزلا، فيقول المصنف قد يقول قائل أن الإنسان إذا فعل الفعل وكان بحسب العلم الأزلي هناك شيء معلوم ككفره أو إيمانه، إرادته تابعة علما، تابعة لذلك العلم الأزلي، تابعة لذلك العلم الأزلي، لأن إرادة الإنسان ناشئة عن الإرادة وبالمآل راجعة إلى الإرادة الأزلية، فهي لا تتخلف عنها. فما فررتم منه من الجبري وقعتم فيه مرة أخرى. أقرأ الشبهة حتى نأتي إلى جوابها. إن قلت الجواب المذكور المتقدم لا يدفع شبهة الجبر، لماذا لا يدفعها؟ من جهة أن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي، ولو كان كل من الكفر والعصيان مسبوقين بإرادتهما، بإرادة الكافر وبإرادة العاصي، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، يعني إلى ما ليس اختياريا. ما المراد منتهيان إلى ما لا بالاختيار؟ يعني منتهيان إلى الإرادة الأزلية التكوينية الإلهية، والإرادة الأزلية التكوينية ليست تحت الاختيار، فتكون إرادتي تابعة لإرادته سبحانه وتعالى. فلو كان قد علم مني في الأزل أني سأكون كافرا عاصيا، كيف أتمكن أن أختار مقدمات توصلني إلى الإيمان؟ إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، وهي يعني منتهيان إلى الإرادة الأزلية الإلهية، إلى ما لا بالاختيار إشارة إلى انتهاء الإرادة الإنسانية إلى الإرادة الأزلية التكوينية الإلهية. كيف؟ سؤال وتعجب من هذا المورد. يقول كيف لا ينتهي كفر الكافر وعصيان العاصي إلى ما لا بالاختيار؟ كيف لا ينتهي؟ يعني يجب أن ينتهي، كيف لا ينتهي؟ وقد والحالية والحال قد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية. الإرادة الأزلية سابقة على إرادة الكافر والعاصي، وإرادتي وإرادتك تابعة علما، تابعة للإرادة التكوينية الأزلية الإلهية. فإذا كل ما نفعله بحسب الظاهر باختيارنا في المآل والنتيجة رجع إلى المراد الإلهي. بل كيف وقد سبق الكفر والعصيان الإرادة الأزلية الإلهية والأزلية والمشيئة الإلهية. واضح العبارة؟ عليكم السلام. ومعه يعني ومع الانتهاء، ومعه أي ومع الانتهاء إلى ما لا بالاختيار، إلى ما لا بالاختيار يعني ومع الانتهاء إلى الإرادة الإلهية التي هي ليست تحت إرادتنا واختيارنا، لانتهاء الإرادة الإنسانية إلى الإرادة الإلهية التكوينية، وهي العلم بالنظام على الوجه الأتم. فلو كان قد علم في الأزل كفر زيد أو عصيانه، هذا زيد المسكين لا يتمكن أن يتخلف مما علمه الله، وإلا لكان وإلا لكان علم الله تعالى والعياذ بالله جهلا، بل ومعه كيف تصح المؤاخذة؟ يعني ومعه، يعني ومع الانتهاء إلى الإرادة الأزلية وصيرورة أفعالنا بلا اختيار منا، كيف يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى على ما لم نرتكبه نحن بأنفسنا؟ لأننا تبعنا الإرادة الأزلية الإلهية. ومعه كيف تصح المؤاخذة للكافر والعاصي من قبل الله سبحانه وتعالى؟ كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب الكافر ويعلم السلام ويعاقب العاصي؟ والحال أن إرادة العاصي والكافر رجعت بالمآلي إلى إرادته الأزلية، إلى علمه الأزلي بكفر زيد وعصيانه. بل كيف تصح المؤاخذة على ما لا يكون بالآخرة بلا اختيار بالآخرة؟ بالنتيجة إرادتي رجعت إلى إرادة الله، وإذا رجعت إلى إرادة الله أصبحت النتيجة أن ما فعلته تابعا للإرادة الإلهية، بلا فإذا فعلي وعملي كان بلا اختيار. هذه تتمة شبهة الجبر موتشيلولا. ولا ننسى أن المسالك ثلاث: مسلك الجبر للأشاعرة، ومسلك التفويض لبعض المعتزلة، ومسلك الأمر بين الأمرين لمن؟ للشيعة الإمامية. فلا جبر ولا تفويض، لكنه أمر بين الأمرين. فالمصنف يريد أن يثبت الأمر بين الأمرين، لكن فلمه أخذ يتكلم بكلام ظاهره فيه نحو من الجبر، أو نقول فيه نحو من تأييد الحكماء على مقالتهم، وهو يرجع كما سنبينه إلى الجبر المعنوي. ففر من الجبر الإلهي والعذاب الإلهي، والتجأ إلى من؟ والتجأ إلى الجبر المعنوي الحكمي الذي قالت به الحكماء. ولعله ليس مراد الرجل لا هذا ولا ذاك، لكن قلمه أخذ يتكلم ويثير هذه المطالب. ولعل مراده كما سنأتي ونبين على أنه ما أراد هذا ولا أراد ذا. قلت الآن يريد المصنف أن يجيب عن هذه الشبهة. قلت العقاب إنما يتبع. لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقب؟ قال: العقاب من توابع الكفر والعصيان، من عصاه لزمه أن يدخل النار، من كفره لازم الكفر دخول النار. الكفر ظلمة، الفسق ظلمة لكنها بمراتب، ومن دخلت الظلمات ابتعد عن ساحة الحق سبحانه وتعالى، ومن ابتعد عن الحق ابتعد عن الرحمة، والبعد عن الرحمة دخول في الجحيم. فجعل العقاب من لوازم من؟ من لوازم الكفر والعصيان. يبقى الكفر والعصيان كيف تحققا في الشخص؟ فقال: العقاب إنما يتبع، أي أنه من لوازم من توابع الكفر والعصيان. مثلنا الكفر والعصيان المن؟ لعصيان العاصي وكفر الكافر. مثلنا يتبع الكفر والعصيان. زين، الكفر والعصيان كيف حدثا في الشخص؟ كيف أصبح زيد كافرا عاصيا؟ قال: التابعين. يا والتابعين صفة المن؟ المعنى المن؟ التابعين أي كل من الكفر والعصيان تابع لمن؟ التابعين للاختيار. هو اختار الرجل الكفر والعصيان، ومن اختار الكفر والعصيان حصل على نتيجة ما جلته يداه. أن تابعين للاختيار الكفر والعصيان كان تابعا لمن؟ لمن؟ لل كان تابعا للاختيار. أرجو توجه، هل الاختيار والإرادة بمعنى واحد؟ في بعض الأحيان يقولون تابعان للإرادة، وتارة يقولون تابعان لمن؟ للاختيار. هل هما شيء واحد أم لا؟ قد يتكلم المتكلم ويريد من الإرادة ومن الاختيار شيئا واحدا، ولكن بحسب التأمل أن الاختيار ليس صفة مستقلة في النفس، أرجو التوجه، الإرادة من صفات النفس، لكن الاختيار عليكم السلام، لكن الاختيار بحسب الدقة والمراجعة ليس من صفات النفس، ولذا لا يعد من الصفات بنحو الاستقلال. كل موجود حصل فيه العلم والقدرة والإرادة كان مختارا. كل موجود حصلت فيه هذه الصفات الثلاثة، العلم والقدرة والإرادة، حصيلة هذه الصفات الثلاثة هو الاختيار. بل التابعين للاختيار، زين، الاختيار تابع لمن؟ الاختيار تابع لمن؟ الاختيار الناشي هذا الاختيار، المسبب هذا الاختيار عن مقدماته، يعني عن تلك المقدمات الاختيارية. أرجو توجه، تصور الشيء وتلله، التصديق بفائدته، الميل إليه، الميل الشوق إليه أو الميل المؤكد إليه، ثم حملة النفس. إذا حصلت حملة النفس، الإرادة ليست بإرادية، لكن الإرادة ناشئة عن مقدمات اختيارية. فالكفر والعصيان ناشئ لمن؟ للاختيار. لكن الاختيار كيف يحصل؟ الاختيار ليس يحصل بلا اختيار، مقدماته اختيارية. واضح المثل؟ مقدمات الاختيار اختيارية، يعني أن الإنسان ما لم يصل إلى المرحلة الأخيرة وهي حملة النفس، قبل هذه المرحلة بيده أن يتصور الشيء ثم يفكر ويصدق بثمرته وفائدته أو لا يصدق فيها، ثم يميل نحو الشيء، هذه كلها بمن؟ باختياره، ثم يميل إليه ميلا شديدا حتى تأتي حملة النفس المعبر عنها بالإجماع، المعبر عنها بالإرادة. واضح المثل؟ وما كانت لتحصل الإرادة شيخنا وسيدنا، ما كانت لتحصل الإرادة لولا وجود العلم والقدرة. واضح المثل؟ لولا وجود العلم والقدرة، فبالعلم والقدرة تحققت الإرادة، وإذا تحققت الإرادة في الحقيقة هذه الصفات الثلاثة حين اجتماعها تكون اختيارا. قد يريد كما قلت الآن، عرفت قلتكم، قد يريد المصنف أن الإرادة والاختيار شيء واحد، ثالثا نقول اختيار وثالثا نقول إرادة، لكن حسب الظاهر عند التحقيق عند الفلاسفة لا، الإرادة غير الاختيار. الاختيار نتيجة اجتماع صفات ثلاث، العلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات الثلاثة إذا حصلت في الشخص كان مختارا. واضح المثل؟ هذه الصفات الثلاثة إذا حصلت في الشخص كان مختارا. مقدمات الإرادة، مقدمات الإرادة، تصور الشيء قدما من عنده المصنف، إذا تحضرون مقدمات خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة والتصديق لفائدته، ما تقدر هذه الأمور؟ صفحة 96 في الكتب القديمة. زين، بلي والعصيان التابعين للاختيار، يا هذا الاختيار ناشئ من من؟ الاختيار قالها ناشئ من مقدمات الاختياري، الناشئ هذا الاختيار عن مقدماته، يعني عن مقدمات الفعل الاختياري. فإذا أرجو توجه، صارت وحدة ورا الثانية، مو لولا الناشئة هذه المقدمات الاختيارية، مقدمات الاختيارية هم ناشئة عن شيء، الناشئة يا بهاي المقدمات الاختيارية أبي توجه هذا الإنسان الذي باختياره يهيئ مقدمات ويرتب مقدمات يتصورها ثم يصدق بثمرتها ثم حتى يصل إلى مرحلة الشوق المؤكد وحملة النفس. هذه كيف هذا يرتب مقدمات يصل بهما إلى الإيمان وذاك إلى الكفر، هذا يهيئ مقدمات يصل بهما إلى الطاعات وذاك إلى المعصية. هذا كيف نشأ؟ أرجعت الكل إلمن إلى المقدمات الأساسية. لكن نسألك مرة ثانية، هذه المقدمات الاختيارية التي مهدها عمار، التي مهدها أبو ذر، التي مهدها مالك، الذي مهدها سلمان، الذي بغض النظر عن الأنبياء والأصياء، الذي مهدها هؤلاء الصلحاء، كيف تمهدت وحصلت؟ والحال أن معاوية يمهد مقدمات توصله إلى الطغيان والجريمة والكفر والإلحاد والعصيان. كيف هذا يكون وكيف ذاك يكون؟ هنا المشكلة صارت. مولولة مقدمات اختياري عرفناها، وفالكل فعلى الكل أن يمهد مقدمات، لأن اختياري أنت تقول، فعلى الكل أن يمهد المقدمات الاختيارية النورية الطيبة الحسنى حتى يكون أبا ذر، حتى يكون المقداد، حتى يكون هشام بن الحكام، حتى موشلولة. لماذا مهد فكان كذا؟ قال ها هنا وقف الكلام. ما مهد هذا المقدمات الإجرامية الكفرية إلا لشقاوة ذاتية، وما مهد ذاك المقدمات النورية الصالحة الطيبة الإيمانية التي تستوجب الإطاعة إلا لسعادة ذاتية. قد تقول سيدنا وشيخنا لماذا كانت ذاته كذا، لماذا كانت ذاته سعيدة أو كانت ذاته شقية؟ قلنا لك وصل القلم إلى هنا ووقف وانكسر، لأنه ذاتي، لأن الشقاوة لبعض النفوس ذاتية، ميال إلى الشقاوة. بعض النفوس طبيعتها المشاكسة، بعض النفوس ميالة إلى الخبث والدناءة، ميالة إلى الظلمات، وبعض النفوس تراها سباقة إلى النور، سباقة إلى الطاعة، سباقة إلى كل خير. وكون بعض النفوس سباقة إلى الإيمان والطاعة ذاتيها، والذاتي لا يعلن. وكون بعض النفوس سباقة إلى من؟ إلى الكفر والإلحاد والزندقة والعمل الجوارحي غير الصحيح كالخمر والفسق وأمثال هذه الأمور، أيضا هذا ذاتي. إن شاء الله نكمل العبارة ونأتي ونوجه إن شاء الله كلمات الأخوند، لأن الأخوند أجل من أن يتكلم بهذه اللحظة صورة بكل وضوح. بمن؟ بالمآل وبالنتيجة. فر من الجبر الأشعري ودخل في من؟ في الجبر الماهوي. أرجو التوجه للعبارة. فر المصنف بالمآل من الجبر الأشعري، كلام متين، لكنه دخل في وادي الجبر الماهوي الحكمي. ولا فرق في الخطأ والبعد عن المسالك الطريق، عن المسالك الواضحة الإسلامية، سواء وقع الخطأ بجبر ماهوي أو وقع الخطأ بجبر أشعري. وشلولة لا فرق في ذلك. الآيات والروايات صريحة وواضحة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. التزكية بيد الإنسان. وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الصادق عليه السلام حينما سأله السائل أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. هذه من أمثلة من الآيات والروايات، وإلا فهي كثيرة. وأما ما ورد في الكتاب المجيد من أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فذاك له تفسير آخر واضح في بابه أنه ليس المراد منه الجبر. وكلنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إما بمعنى أنه جعل مناشئ ومبادئ الهداية والكفر في ذات الإنسان، وجعل النفس قابلة للعليين والسجين، ثم جعل العقل وجعل الرسل والأنبياء يهدون إلى الصلاح، وشلولا يهدون إلى الصلاح، فيكون العمل من الإنسان. بل من أراد الهداية وطلب من ربه أن يجعل له سلما يصعد به إلى السماوات، مد له سلم السماوات ليصعد فيه ويعرج، فيهدي من يشاء بهداية فطرية تكوينية جعل نفسه قابلة لكل من الصلاح والطلاح، ولكن مده بالعاقل، ومده بالفطرة، ومده بالأنبياء، ومده بالأوصياء، ومده بالكتب، ومده بكل ما يمكن، وكلف العلماء وكلف الصالحين بأن يفهموه ويعلموه الحقائق. فإذا يهدي من يشاء بهذه الهداية، ثم هذه هداية عامة، أرجو التوجه، هذه هداية عامة لكل الخلائق، لم يخصص بها أحدا دون أحد، لكن من أخلص لله مده بهداية أخرى غير الذي عرض نفسه ونصب نفسه للعداء لله. من يهدي من يشاء، من أراد الهداية وطلب من ربه وأخلص لله في قوله وفعله، الله سبحانه وتعالى يهديه بأن يفتح له أبواب الهداية بابا بعد باب، ويجعله يرى ما لا يراه الآخرون، ويشاهد ما لا يشاهده الناس بما هم ناس. فرب إنسان يشاهد أبعاد الحقيقة التوحيدية، وآخر لا يلمس حتى المحسوسات فلا يدركها. وكلنا فإذا الهداية العامة هداية لكل الخلائق، ما خصص بها أحد، ما جعل أنبياءه يتكلمون مع أناس دون أناس، ما جعل العقل يهدي بعضا دون بعض. هذه هداية عامة جعلها للجميع، لكن جعل للمخلصين هداية أخرى بأن مدهم بمن بمدد جديد حينما طلبوا من ربهم أن يفتح لهم أبواب رحمته. وكذلك لما كان الكافر والعاصي سار في الظلمات ونصب العداء لله ولأوليائه، يقينا من سار قدما نحو الظلمة توغل فيها، فكان القدم الثاني أشد توغلا من القدم الأول، حتى تصل مسألته إلى مرحلة بأن يصبح ظلمة لا يرى النور كأبي جهل وأضراره. واضح العبارة؟ والذاتي لا يعلل، خل وضحنا في العبارة بالفلسفة من المراد منها، والذاتي لا يعلل، في المراد من الذاتي لا يعلل، يعني أن من يوجد الذات لا يوجد الذاتيات بعلة وراء علة الذات. من يوجد الإنسانية لا يوجد الحيوانية والناطقية بعلة وراء علة ذاتها. من أوجد الإنسانية فقد أوجد الحيوانية الناطقية. فقالوا الذاتي لا يعلل في باب الحكمة، وماذا أرادوا منه؟ أن الذاتي وهي جنس الشيء وفصله الراجع للنوع، الذاتي لا يعلل، يعني أن الذاتيات لا تحتاج إلى علة وراء علة ذاتها. فمن أوجد الإنسانية فقد أوجد الحيوانية الناطقية. مثلاً فشيخنا تريد من الذاتي ها هنا أن الشقاوة للكافر والعاصي من باب الجنس والفاصل، هذا تريده أو لا تريد أن الذاتي لا من باب الجنس والفاصل، بل من باب اللوازم التي لا تنفك. مثل ما اللوازم التي لا تنفك لوازم الماهية. من أوجد الأربعة فقط أوجد الزوجية. فالزوجية لا توجد بإيجاد وجعل مستقل، بإيجاد الأربعة توجد الزوجية، بإيجاد الأربعة توجد الزوجية. فش يصير هنا؟ الذاتي لا يعلل، يعني لوازم الشيء كالزوجية والفردية إذا أوجدت الماهية توجد بتبعها، فلا تعلل بعلة وراء علة ذاتها. واضح المسألة؟ فشيخنا ماذا تريد؟ أردت من الذاتي لا يعلل يعني أن الشقاوة والسعادة من قبيل الأجناس والفصول التي هي دخيلة في هوية الذات التي لو تبدلت لتبدلت الذات. هكذا تريد؟ أو تريد أن الذاتي أي لوازم الشيء كالزوجية والفردية للماهية التي لا تنفك عنها أبدا وبتاتا؟ عرفت هذا أو هذا؟ ولا فرق في المقام، سواء أراد المصنف الذاتية بمعنى الجنس بمعنى كون الشيء يعني كون الشقاوة والسعادة من قبيل الجنس والفاصل للنوع، أو أراد من كون الشقاوة ذاتية أي من لوازم الماهية كالزوجية والفردية للماهية. على الفرضين لا يمكن التخلف عنها، موشيلولا لا يمكن التخلف عنها. هذا هو الجبر الماهوي الحكمي. على الفرضين يكون جبرا ماهويا حكميا. واضح العبارة؟ لأن الحكماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يعذب العباد، أرشدهم إلى الواقع وبين لهم سبل النور وسبل الظلمات. أما الجنة والنار فهي من لوازم الأعمال، والله سبحانه وتعالى من بعد ما أنذر وحذر وأرشد وبين، الإنسان الذي يسير في متاهات الظلمات يصل به هذا السير إلى من؟ إلى مراتب النيران، نيرانا خارجية لجسمه ونيرانا معنوية لروحه. هذا إن كان الفيلسوف من أتباع الشريعة الإسلامية، أو النيران المعنوية وهي مقالة الحكماء قبل الإسلام، لأنهم لا يرون البقاء بعد الموت إلا للروح، ويرون الجثث كقفص فيه الناس، فإذا مات الإنسان عادت إلى مكانها الأول، هبطت إليك من المكان الأرفع، ثم إذا مات الإنسان عادت مرة ثانية إلى عالم المجردات. فإذا مسلك الفلاسفة قبل الإسلام حسب الظاهر منه على أن الجنة والنار من الأمور المعنوية، من الأمور المجردة المعنوية، وليست بأمور مادية خارجية كجنة ونار فيها حور وفيها جحيم وعذاب وحرق وأمثال هذه الأمور. أمور معنوية، والنفس من بهوى الله سبحانه وتعالى يرشد إلى سبيل النور وإلى سبل الظلمة، ويبعد الإنسان عن سبل الظلمة. فبعد الإرشاد والهداية وبعث الأنبياء، الإنسان بنفسه إذا سار في الظلمات أخذت به إلى الظلمات المعنوية، وإذا سار سبل النور أخذت به إلى النور المعنوي. لا أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالإنسان ويدخله جنة أو يدخله نارا، خلق الوجود وجعل لسير الموجودات فيه سبل، هذا من لوازم سيرها. أو نقول من لوازم سيرها على طريقتنا الإسلامية، من لوازم سيرها معنى ومادة، بناء على مسلك الحكماء، مو أقول على مسلك الشرع، على مسلك الحكماء. فيكون سبيلا لازما لا مفر منه لمن سار في الظلمات، سواء كانت الجنة معنوية فقط أو معنوية ومادية خارجية كما هو معتقدنا. فعلى هذا شيخنا، على هذا تتكلم، على هذا فرغت من الجبر الأشعري، وهو إلقاء الشخص في اليم مكشوفا والقول له لا تبتل بالماء. لكن أشعري يتكلم، الله سبحانه وتعالى جبر بعض العباد على الجريمة، على الكفر، على المعصية، وقال له إياك أن تبتل في الماء، أنا ألقيك في الماء، لكن إذا تبللت في الماء أعذبك عذابا أليما. هذا جبر معنوي، جبر أشعري لا يقول به المصنف، ولا يقول به الحكماء، ولا يقول به قائل مكلولة. لكن هناك الشبهة على الفلاسفة أنهم يقولون بالجبر الحكمي، يعني بالجبر الماهوي. هسه الجبر ماهوي، أن الشقاوة والسعادة كمن قبيل الذاتيات، والذاتي لا يمكن التخلف عنه، أو من قبيل لوازم الذات، وكذلك لوازم الذاتي لا يمكن التخلف عنها. على الفرضين الجبر ما حول، بل الله لم يعاقب، لكنه بالمآل خلق خلقا يعلم أنهم سيبقون دائما وأبدا وأزلا يعيشون العناء والعذاب لشقائهم الذاتي. الخلق والإيجاد منه يقولون، لكنه حينما يخلق ويوجد يكون الشيء طبقا لاستعداداته وقابلياته وماهيته، فيكون كافرا أو عاصيا، أو يكون مؤمنا أو مطيعا مثلنا. هذا كما قال بعض الأعلام، هذا فرار من الجبر الأشعري إلى الجبر الماهوي، أي أن الإنسان تابع لملكاته، تابع لماهياته، تابع لخصوصيات ذاته التي لا يتمكن أن يتخلص منها. واضح العبارة هذه؟ نكملها وإن شاء الله نبين أن مراد الشيخ حسب الظهر لا هذا ولا ذا، بل الناشئة هذه المقدمات الاختيارية عن شقاوتهما، عن شقاوة الكافر والعاصي. يا شقاوة الذاتية، قلنا الذاتية إما بمعنى الذاتي، يعني أن الشقاوة واصلة إلى مرحلة كأنها جنسا أو فصلا للإنسان، يعني حقيقة تدخل في جوهره، واضح المسألة. أو المراد من الذاتية اللوازم التي لا تنفك، مثل ما اللوازم التي لا تنفك كالزوجية للأربعة. فالشقاوة هل هذه أرادها المصنف؟ لشقاوتهما اللازمة، هذه الشقاوة اللازمة هي هذه الشقاوة لخصوص ذات الكافر وذات العصي. واضح المثل؟ زين شيخنا، هذا كلام فلسفي، من أين جئت به وطبقته على الشرع المقدس الإسلامي؟ قال ولي على ذلك دليل أنه أيضا من الموازين الإسلامية. ما هو الدليل؟ جاء ليستشهد بالروايات، فإن السعيد سعيد في بطن أمه، السعيد سعيد في بطن أمه. أرجو التوجه، البطن ها هنا لعل البراد منها البطن الظاهري، يعني أن السعيد وهو في بطن أمه قبل أن يأتي إلى مرحلة التكليف السعادة ذاتية له، فسيأتي ويكون سعيدا لتلك الذاتيات. والشقي وهو في بطن أمه، أم المعينة، وهو في بطن أمه شقي، سيأتي ويكون شقيا في الخارج للوازم ذاته أو لذاته الشقية. موكل له. وجاء الفلاسفة طبقا لمنهجهم فقالوا المراد من البطن الماهية، السعيد سعيد في بطن أمه، يعني السعيد سعيد في بطن ذاتياته، في واقع ذاتياته، واقع ذاتياته الذي الله سبحانه وتعالى أفاض الوجود. أما كون الوجود بكذا بكذا ذات وبكذا خصوصيات فهذا من لوازم عالم الإمكان، لأن الماهية ليست قابلة للجعل، المجعول هو الوجود مثلنا، والماهية ليست قابلة للجعل. فإذا الله تعالى أنشأ الوجود، أوجد الحقيقة الوجودية، والوجود نور ولو كان بأقل مرتبة من مراتبه. الوجود بما هو وجود هو نور، لكن هذا الوجود من لوازم ذاته حينما يكون في عالم الإمكان يلزم مرتبة. هذه المرتبة هي ذاته وذاتياته ولوازم ذاته. هذه قد تكون من لوازمها الشقاوة، أو قد تكون من لوازمها السعادة. من لوازم وجود أن يكون وردا، ومن لوازم وجود أن يكون شوكة، من لوازم وجود أن يكون ناطقة، ومن لوازم آخر أن يكون ناهقة، وأمثال هذه الأمور. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، هذا حديث ترى، والشقي والشقية شقي في بطن أمه. هذا العبارة زين. والناس بعضهم قال هذا حديث واحد، والناس حديث واحد، وبعضهم قال هذا حديث وذاك حديث آخر. على كل يحتاج إلى مراجعة الأحاديث. والناس معادن، الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. الذهبية للذهب ذاتية، الذهبية للذهب ذاتية، ولا يتمكن الذهب مع كونه ذهبا أن يتخلص من هذا الأمر الذاتي وهي الذات وهي الذهبية. كما وأن الفضة الفضية للفضة ذاتية، والفضة لا تتمكن أن تتخلص من ذاتها وذاتياتها ولوازم ذاتها. الذهب له لوازم، والفضة أيضا لها لوازم. وبعضهم يقول في الحديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والنحاس، حسب الظاهر بعض الروايات. بل كما في الخبر، كما في الخبر. والذاتي إذا كانت الفضية ذاتية للفضة، وإذا كانت الذهبية ذاتية للذهب، ماذا نصح شيخنا؟ قال والذاتي لا يعلل. يعني شو؟ يعني بعد ذلك لا تتمكن أن تقول لماذا صار الشقي شقيا، لأن الشقاوة ذاتية له. بعد ذلك لا تتمكن أن تقول لماذا صار السعيد سعيدا، لأن السعادة ذاتية له. كما وأنه لا يمكنك أن تقول لماذا صار الذهب ذهبا، ولماذا صار الحمار حمارا، ولماذا صار الإنسان إنسانا، ذاته واقعه. فكذلك لا تتمكن أن تقول لماذا صار السعيد سعيدا أو الشقي شقيا. والذاتي لا يعلل، هذا ذاتيه. وقد قلنا وقد عرفتم قبل دقيقة على أنه والذاتي لا يعلل، أي أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته. الله حينما أوجد ذاته، ذاتياته لازمة له، شقاوة كانت أو سعادة. والذاتي لا يعلل، زين مصاب الذاتي لا يعلل. والذاتي لا يعلل. فإذن الخبث من لوازم، السعادة من اللوازم، إلى آخره. فإذا وصلنا إلى هنا وعرفنا هذه النقطة الدقيقة الحكمية، وهي أن الذاتي لا يعلل، فانقطع السؤال أنه لما، فانقطع السؤال أنه لما جعل السعيد سعيدا. بعد ما تقدر تقول لماذا جعل الله السعيد سعيدا، لا، الله ما جعل السعيد سعيدا، الله أوجد السعيد فكان سعيدا، ما جعل السعادة له، هي سعادة ذاتية له. كما قال ابن سينا، كما قال ابن سينا، ما جعل الله المشمش مشمشة، وإنما أوجدها، ما جعل الله المشمشة مشمشة، وإنما أوجد الله أوجد وجود المشمش. وأما كون المشمش مشمشا هذا من لوازم ذاته، واضح مثلا؟ ولكن أرجو التوجه لعل مراد ابن سينا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئين مختلفين مشمشية ووجودا مشمشي، لأن الموجود في الخارج هو حقيقة واحدة لا تعدد فيها، ليس هناك من تعدد من وجود وما هي في الخارج، كل واحد منهما جعل بجعل مستقل. الله أوجد المشمشة، وكون المشمش مشمشان حينما أوجد وجودا بقدر الخاص، كونه يكون هذا الوجود بهذا القدر الخاص مشمش، هذا لا يحتاج إلى جعل وراء جعل وجوده، لأنه عين وجوده. واضح العبارة؟ فمشمشية المشمش أي قدره الوجودي عين المشمشية، عين الوجود المشمشي، لأنه لا إثنينية بين وجود الشيء وبين واقع قدره الوجودي في قبال بقية الأقدار الوجودية والحقائق الوجودية. وهذا من الأمر البديهي الواضح أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل الشيء كان الشيء بقدره الوجودي مجعولا بجعل ذلك الوجود، لا يجعل بوجود وراء جعله الأولي. واضح المثل؟ أو كما هو المشهور أن الله يوجد الشيء لكن لا يجعل الماهية له بجعل مستقل، حينما يجعله ويوجده بإيجاده يكون جعلا للماهية بالتبع، فالمجعول بالإصالة هو وجود المشمشية، ويكون المجعول بالإصالة هو ماهية المشمشية، لأن ماهية المشمشية لا تحتاج إلى جعل وراء جعل الوجود المشمشي. ولذا قالوا الذاتي لا يعلل، يعني من جعل الشيء فكان إنسانا لا يجعل له بجعل مستقل الحيوانية مرة ثانية والناطقية، لأن جعل الإنسانية هو جعل للحيوانية والناطقية. والذاتي لا يعلل، لأن قائلا يقول للشيخ شيخنا هذا صوف، هذا أصول لعلم كلام، طلع وشيله لا أطلع أصول هذا استنباط أحكام شرعية، طلع علم كلام، فلو أحلتنا إلى علم الكلام وما مزجت بين العلمين لكان أسهل فهم. والذات فانقطع سؤال أنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقي، ما جعل السعيد سعيدا، أو أوجد السعيد فكان سعيدا، أوجد الشقي فكان شقيا، هذا ذاتيه بعد. فإن السعيد سعيد بنفسه، السعيد ما تعطى إليه السعادة، السعادة السعادة عين السعيد، والشقاوة عين الشقي لا تعطى له. فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك أي بنفسه، يعني هذا من لوازم ذاته، لم يجعل له بجعل مستقل حتى تقول جعله الله وجعله سعيدا، وإذا جعله سعيدا كيف يثار؟ جعله الله وجعله شقيا، وإذا جعله شقيا كيف يعاقبه؟ نقول لا، الشقاوة والسعادة من لوازم ذاته، والعقاب يترتب على هذا الشيء لا من الله سبحانه وتعالى بجعل مستقل، لا من لوازم الشيء. هذه الإشكالات إن شاء الله باسر نبينها، ونوجه أن مراد الآخر ليس بهذا الظاهر الذي الآن تقع نطبقه في الكتاب. فنحن ما عندنا شيخنا، احنا ما نناقش بأخذ الروايات، نقول هذه الروايات مثل بعض آيات عندنا احنا قابلة للتأويل، ما عندنا آيات قابلة، والذي في هذه أعمى سنضمن الآية في يوم القيامة يكون أعمى. لو أخذنا بالظاهر تطلع شنو؟ ظلم فوق ظلم تطلع. هنا إذا كان أعمى هناك أعمى، هذا بدل مما أن يعطى ويثاب وإذا به، لأنك كنت أعمى في دار الدنيا سنجعلك أعمى في دار الآخرة. إذن أولها العلماء، مثلنا من كان أعمى البصيرة هنا لا يتمكن أن ينال من الرحمة والفيض والنور في يوم القيامة، واختار لنفسه العمى. مثلنا هنا هم السعيد سعيد في بطن أمه، هم قابل إن شاء الله إلى التفسير وإلى التأويل، لأن بعض الكلمات بظاهرها أرجو توجه، كل ظاهر أرجو توجه نحن لا نتمكن أن نمد اليد على النص، هاي قاعدة أصولية، نحن لا نتمكن أن نمد اليد على النص ونؤول النص، فالاجتهاد في قبال النص في مقابل النص يحتاج إلى نفسية خاصة لسنا من أبنائها. مثلنا إنها رجال يقابلون الاجتهاد بالنص بمن؟ بالاجتهاد. نحن ماذا نقول؟ نقول الظواهر. الظواهر يعني شنو الظاهر؟ يعني هذا مفهومه الظاهري، لكن قابل أن يكون الظاهر ليس مراد. مثلنا كل ظاهر إذا تصادم مع العقل أم مع النص في الكتاب والسنة يؤول مولانا. هذا من الأمور الواضحة أن كل ظاهر إذا تصادم مع القاعدة العقلية أو تصادم مع من؟ أو تصادم مع الكتاب والسنة نصا، لابد وأن نقطع اليد عن الظهور ونقول المراد من الظهور ما كان متطابقا مع القاعدة العقلية الكذائية أو كان مطابقا كذا. فكذلك ها هنا السعيد سعيد ظواهر هذه لابد وأن تؤول على صدق ما لا يكون مخالفا للشرع الإسلامي. فإذا كانت لدينا أسس في الشرع الإسلامي وهي الأمر بين الأمرين، لا نتمكن أن نرفع اليد عن الأسس الإسلامية مثلنا ونرفع اليد عن بعثة الأنبياء والأوصياء والعاقل والإرشادات، كلها نرفع اليد عنها للسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. نقول هذه الرواية قابلة للتوجيه قابلة للتفسير، بلي وإنما أوجدهما. فإذا السعيد أوجده الله فكان سعيدا، الشقي أوجده الله وذاته أن يكون سعيدا أو من لوازم ذاته كما قلنا. زيادة وإنما أوجدهما الله تعالى قلم، حسب الظاهر هذا مصراع لبيت شعر، قلم إنجار في سرد الشف القلم، وصل إلى ها هنا وهو الذاتي لا يعلل، وانكسر رأسه. أرجو التوجه، ظاهر العبارة يعني أنه لما صارت الأمور ذاتية وليست قابلة لكذا كذا، ها هنا وقفنا ولم نتمكن، وقفنا حيارى ولا نتمكن من الجواب. وتلول لكن حسب الظاهر مو مراد هذا، لأن هذا جاي أكد شنو، جاي أكد شوفة الجبر الحكمي من الجبر الأشعري. جبر الأشعري أصلا المصنف مصابة ولا داعي يتكلم عنه، جبر الماهوي ظاهر قلم إنجا رسيد سر بشته، شنو مراده؟ يعني أن القلم وصل إلى هنا وهذا الأمر والمطلب، وهو كينونة الأشياء في مراتبها الوجودية، وهو كينونة الأشياء في مراتبها الوجودية، أمر لا يعلمه إلا الله، لأن تحقق الوجودات في مراتبها هذا من شأن عالم الربوبية، لا يعرفه إلا الله أو من أطلعه الله على مفنون سره. فلا يريد المصنف أن يقول أنه ها هنا وصل القلم وانكسر التعليل ولو كنا جبريين ما هويين. فإذا إما هذا مراد المصنف، القلم وصل إلى من؟ إلى نكتة دقيقة، وهي لماذا كان الحمار حمارا، ولماذا ما كان الحمار إنسانا، ولماذا كان زيد زيد وما كان عمرا. هذه من خفايا أسرار العلة والوجود، مثلنا وما كان من أسرار العلة والوجود لا يعرفها إلا الله، لعل هذا هو مراده. مثلنا بلي قد انتهى الكلام في المقام إلى ما لا يسعه كثير من الأفهام. يقول هذا مطلب دقيق، وأذهان القاصرين تعجز عن درك كنهه، فيظلون يتخبطون فيتصورون أشياء غير صحيحة، لكن المطلب دقيق، المطلب عميق، يرجع إلى مباني حكمية عرفانية كثيرة. فإذا وصل المطلب إلى ما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية. وبه الاعتصام، وإن شاء الله شرحه وتفصيله واحتمالاته تبينها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.